روى البيهقي عن معروف الكرخي أنه قال: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح عليه باب العمل وأغلق عليه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عليه باب العمل وفتح عليه باب الجدل. والمراد بالجدل هنا الجدل المذموم، كالذي يجادل الناس بغير حق ليحق الباطل أو ليبطل الحق، أو يجادل ليعظمه الناس.